ولما كانت الحلقة 85 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلى الملك شهريار فراشة تحوم على النار، وجعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان والوزير لما سمعا قصة السائل الضرير وكيف أعماه الجشع ورماه الطمع فطمع في كل شيء وفقد كل شيء فضاعت أمواله وساءت حاله وفقد ناظريه ومد للسؤال يديه ولأكف الناس خديه، عندئذ أطرق السلطان فترة من الزمان وقد غلبه التأثر، ثم رفع رأسه وأمر السائل الضرير أن يتأخر، وطلب صاحب الفرس فأدخله عليه الحرس، فلما صار الفارس بين يديه أقبل السلطان عليه ووجه الكلام إليه. تعال يا راجل. مولاي السلطان. تقدم، تعال هنا. إيه حكايتك انت راخر؟ أنا يا مولانا السلطان ما عملتش حاجة والله. أكتر من أعمالك اللي عملتها. إيه هي الأعمال اللي عملتها؟ الفرصة اللي عذبتها. الفرصة اللي عذبتها؟ انت بتعمل فيها كده ليه؟ حكايتك انت راخر ايه؟ مش فاهم. كان يبقى مفهوم لو كنت رايح مشوار، لكن انت بتلف في دايرة طول النهار وتفضل تلف بيها وتدور، وبقالك على الحكاية دي 6 قصدك ايه؟ وبتعمل كده ليه؟ من الفرصة دي انا ما حكيتش لحد على اللي حصل لي، لكن هحكي لك دلوقتي واشرح لك حكايتي. انا يا مولاي السلطان اسمي الشاطر نعمان. ومنين يا نعمان؟ احنا في الاصل من جزيرة المرجان. وابويا كان عين من الاعيان، وكان لنا قصر كبير، وكان عندنا خدم وعبيد كتير، وكانت الدنيا بتضحك لنا والخير كتير عندنا، لحد ما وصلت لسن الشباب وانا حياتي لهو وشراب وخروج للصيد مع الاصحاب. وفي يوم من الايام ابويا بعت لي خدام يندهلي عشان عاوزني في كلام. كلام ايه؟ ابويا عاوزني ليه؟ قمت اشوف الحكايه ايه ودخلت عليه. تعال يا نعمان، تعال اقعد يا ابني. خير يا والدي؟ ان شاء الله خير. هيه؟ انا بعيت لك عشان اقول لك كلمتين. كلمتين ايه؟ اسمع يا نعمان، انا يا ابني حاسس ان ايامي قربت. ربنا يطول عمرك يا والدي. كل شيء له نهاية يا ابني. انا ضيف عندكم النهاردة، معاكم وبكرة مش معاكم. ربنا يخليك لنا. 200 200. المهم يا نعمان. ايوه. انا عاوز افرح بيك في حياة عيني. انا خطبت لك. مين اللي فيها النصيب؟ مين؟ ايه انت بتسألني عن ايه وانا مش واخد بالي؟ بقولك مين هي اللي خطبتها لي؟ انت بتعيد السؤال يا خسيس الخال؟ انت هتقعد طول عمرك في ضلال. يعني ما اعرفش مين؟ وكمان عاوز تعرف مين؟ زي مين تقدر تقولي؟ لكن الجواز شيء يخصني. اخرص، انت مش عارف عادتنا هنا. انت عاوز تخرج على شرعنا؟ ما تخافش من ربنا. طيب يا والدي انا غلطان. ليه بس كده يا ابني يا نعمان؟ احنا هنا في جزيرة المرجان، العريس والعروسة ما يعرفوش بعض ولا يسمعوا على بعض الا ليلة الفرح في المعبد قدام المذبح، ساعة الكاهن ما يرفع الطرحة عن وشها ويقول لها اسمه ويقول له اسمها. ولا دي حاجة ما تعرفهاش؟ ما تتكلم يا نعمان. قلت لك انا غلطان. استغفر يا نعمان. استغفر الله. روح استسمح الكهان وقدم لهم قربان، حدبح بقرتين سمان. اتفضل يا نعمان. انت زعلان؟ انت اللي عاوز تزعلني. ما تزعلش مني. الله يرضى عليك يا ابني. ما تنساش تفوت على المعبد علشان تسترضي الكهان وتقدم لهم القربان، ما تنساش يا نعمان. وايه كمان؟ بقيت خايف مش عارف ايه حيكون بختي وايه شكل عروستي. وبعدين؟ طويلة ولا قصيرة؟ سمرة ولا بيضة؟ سمينة ولا نحيفة؟ وبعدين؟ ساعة الكاهن ما قال اسمك وكشف الطرحة عن وشك لقيت قمر تحت الطرحة وكنت حطير من الفرحة. يا حبيبي انت بتعبر عن شعوري. سوسن، انا رخرة خطبوني من غير ما يقولولي، بقيت اتألم من غير ما اتكلم لحد ما خدوني وعلى المعبد ودوني. ساعة الكاهن ما خد ايدي وقدمك ليا لقيت قمر قدام عيني. يا حبيبتي. يا حبيبي. سوسن نعمان، انا بختي كويس. انا اللي بختي كويس. احنا الاتنين بختنا كويس. مش من ده يا حبيبي، ده انا عاملهولك بايدي. طيب مش تاكلي معايا؟ ما هو الاكل قدامي اهو. وانا حاكل لوحدي؟ وانا يعني حد حيشني؟ لا. اسمعي يا سوسن، انا لابد اعرف حكايتك ايه. حكايه ايه؟ انت ما بتاكليش ليه؟ امال انا بعمل ايه؟ انت بتعتبري ده اكل؟ امال ده ايه؟ الخمس رزيات اللي بتاكليهم هم دول تقدري تعيشي عليهم؟ لو كانت الحكاية يوم ولا اتنين، لكن ده انت بقالك معايا شهرين. مش باكل على قد نفسي؟ على قد نفسك يوم ولا اتنين، لكن بالشكل ده كل يوم ده شيء مش مفهوم. يعني هاكل في بيت ابويا؟ انت كنت كده في بيت ابوكي؟ ان ما كنتش مصدقني اسألهم عني. واسألهم ليه؟ ما هو قدامهم. انت كلت ايه؟ خمس رزيات بالعدد. ما دامش باعت خمس رزيات تشبع؟ إذا كنت بالفعل شبعانة، وإيه اللي حيمنعني إذا كنت جعانة؟ أنت دلوقتي شبعانة؟ الحمد لله. الخمس رزيات يشبعوكي؟ أنا شبعانة، قلت لك شبعانة. طيب وأنا شبعان؟ أنت زعلت؟ لا ماني زعلان. طب استنى، رايح فين؟ نعمان نعمان نعمان. احنا النهاردة عندنا ضيوف. مين؟ زمانهم داخلين. يا نعمان ده والدك جانا، هيتغدى معانا. اتفضل يا والدي. اهلا وسهلا، ازيك يا عمي؟ ازيك يا سوسن، ازيك يا نعمان، ازيكوا دلوقتي؟ انت جاي على الغدا ظبط. تعال هنا يا والدي. اتفضل يا عمي. مد ايدك يا والدي. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الطبق ده عند عمي. عاشت ايدك يا بنتي. الله، انتي ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه؟ انا كنت عاوزك تيجي عشان الحكايه دي يا والدي. حكايه ايه لا سمح الله يا ابني؟ تصدق ان الخمس رزيات اللي كلتهم يشبعوا ادمي؟ يمكن يا ابني شبعانه ولا مش لاقيه لها نفس. شبعانه ولا نفسها مسدوده يوم ولا يومين مش شهرين؟ انا من يوم ما اتجوزتها وهي بالشكل ده ما تاكلش غير خمس رزيات، خمسه بالعدد. ازاي الكلام ده يا بنتي؟ الاكل قدامي، هو حد من يعني؟ لكن خمس رزيات يعيش عليهم ادمي؟ يعني حكون جعانه وحوش نفسي؟ مش فاهمه هو مهتم بالمساله دي ليه وزعلان من ايه. بدي افهم، كانت كده في بيت ابوها؟ قلت لك ان ما كنتش مصدقني خلي والدك يسالهم عني. انا كده دي فيها ايه وتزعلك ليه؟ لا يا بنتي، تعودي الاكل زينا، امال هتعيش ازاي؟ ما انا عايشه اهو على الخمس رزيات. على الخمس رزيات؟ ودي صحيح يا نعمان، تزعلك في ايه؟ خمس رزيات يمكن ربنا مبارك فيها، خمس رزيات يكفوها؟ حد يعرف البركه منين؟ حد يعرف السر فين؟ ربنا يبارك فيكم ويجعل لكم الخير ويجعل القليل في ايديكم كتير، امين. ولكن نعمان لم يقتنع بهذا الكلام وبات ليلته حيران، لم يذق طعم المنام، وبينما هو نائم أحس بها تنهض من فراشها فتسلل وراءها وتتبع خطاها فرآها. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.